السلام عليكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابعة لهذه الدروس كما سميناها دروس التزكية، يعلم أن قد وصلنا إلى منزلة التذكر والتفكر. ومنزلة التذكر هذه لا ينزلها المرء، يعني لا يكون المرء متذكرا متفكرا، يعود بالتذكر وبالتفكر على قلبه حتى ينفتح له هذا القلب، إلا أن يكون منيبا كما ذكرنا. التذكر قرين الإنابة كما قال تعالى: وما تذكر إلا من ينيب، وكما ذكر كذلك في قوله: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، إلى آخر هذه الآيات التي صدرنا أو التي صدر بها الشيخ هذه المنزلة. وقلنا هذه المنزلة من أهم المنازل. هؤلاء المتذكرون كما ذكرنا في أبنية التذكر، الشيخ قبل عرف التذكرة ثم قال: التذكرة بالمسموع والمشاهد من موعظة الله تعالى التي يسوقها للمؤمنين لتكون سببا لهذا المعنى. وهو التذكرة هي ملخصها يعني الترغيب والترهيب، والانتفاع بها، وهو في قول الشيخ صاحب المنازل: أبنية التذكر ثلاثة. قبل الكلام على أبنية التذكر كنا قد ذكرنا هذه الآية، وهي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقلنا القلوب ثلاثة: هذا القلب الميت الذي لا تنفع الذكر له، والقلب الثاني قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات ولا الذكر ولا الموعظة، والقلب الثالث هو القلب الحي المستعد، تليت عليه الآيات فأصغى إليها بقلبه وألقى السمع وأحضر القلب. فهذا الذي لم يشغله عن سماع موعظة شيء، هذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. وهذه المسألة المهمة، المرء لا ينتفع لماذا بالآيات المتلوة والمشهودة؟ إما أن يكون مريض القلب، أو أنه حي القلب ولكنه غير ملقي بسمعه وغير شاهد بقلبه لهذه الآيات التي فيها الموعظة. والثالث هو القلب الحي. وذكرنا هذه المعاني مهم، قلنا في المرة الماضية كذلك أبنية التذكر حتى يتحقق المرء بالتذكر. فأبنية التذكر ثلاثة أشياء: الانتفاع بالموعظة، فلن يتحصل هذا المرء على التذكر ليدخل الإنابة أو ليتعدى مرحلة الإنابة إلى مرحلة التذكر وأن يكون قلبه حيا هذا القلب متذكرا تتلى عليه الآيات تزيده إيمانا هذا القلب ينتفع بالآيات المتلوة المشهودة كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذا القلب القريب من الله تعالى المستحضر لعظمة الله تعالى المستحضر الخوف والرجاء في قلبه وهو معنى الموعظة الذي ذكرنا. فإذا كانت الموعظة هي ترغيب وترهيب يعني إيه ترغيب وترهيب يعني الانتفاع بها هو كما ذكر الشيخ أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء. يعني إذا كان الموعظة هي ترغيب وترهيب يقول له طب ما ينتفع به إزاي قال له يعني يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء. شو ده ترغيب وترهيب قال له يبقى قادح الخوف الذي يدفعه إلى أن يتقي ما يخاف وقادح الرجاء الذي يدفعه إلى أن يفعل ما يرجو من ثوابه من الله تعالى. بل لما فيش في قلبه بقى قادح الخوف ولا قادح الرجاء الذي يدفعه هذا الخوف إلى أن يفر مما يخاف ولا هذا الرجاء الذي إذا وجد في قلب المرء كان رجاء في ثواب ربه كان راجيا طامعا فيما عند الله تعالى من الرحمة والأجر والمنزلة حتى يتلقى فيها كما ذكرنا إلى منزلة الولاية. المهم نبدأ بعد شرح هذه المعاني. قلنا أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالموعظة هذه الأولى، والاستبصار بالعبرة، وشرحنا هذه المعاني إجمالا سريعا كما ذكرها الشيخ، والثالثة الظفر بثمرة الفكرة. ونبدأ في الأولى التي وقفنا عندها وهي إنما ينتفع بالموعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. هذه الثلاثة. يقول له ينتفع بالموعظة إزاي بقى؟ يبقى الترغيب والترهيب يجيب معاه إزاي؟ ويقدح في قلبه قادح الخوف والرجاء الذي يدفعه إلى العمل الصالح والمسارعة إلى الله وأن يكون راجيا فيما عنده من رحمة سبحانه وتعالى ومؤملا فيما عنده جل وعلا من ثواب وأجر ودرجة وقرب ومنزلة وفتح الأبواب جل وعلا. قال هذه الثلاثة: شدة الافتقار إليها، أن يكون المرء من قلبه يرى هذا الحال وهو أنه مفتقر إلى موعظة، مفتقر إلى ما يرفع القلب ويقدح الأصد الخوف في قلبه ويقدح الرجاء في قلبه، أن يذكره بالله تعالى وأن يأخذ بيده إليه وأن يكون سببا لحياة قلبه وسلامتها التي لا ينفع المرء يوم القيامة شيء إلا هي، كما قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي ينتفع بهذه الموعظة كما ذكرنا القلب الحي. لذلك يقول لا بد أن يكون المرء مفتقرا إلى الموعظة، والافتقار إلى الموعظة هو الذي يدفعه حينئذ إلى أن يسمع أي موعظة تقربه إلى الله تعالى وأن يلقي بسمعه وقلبه كما ذكرنا إلى أي موعظة تلقى إليه لعل الله تعالى قد ساقها إليه ليكون فيها رحمة له أو ليكون فيها قرب له إلى الله تعالى أو ليكون فيها توبة له من شيء مما هو فيه أو يكون هو منتظرا هذا المرء منتظرا لشيء يحركه إلى الله تعالى يأخذ بيده إلى الله تعالى يفتح مغاليق قلبه حتى يسير إلى الله تعالى. بعد كده مستني كلمة على الكلمة دي هي لربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بها. فلا بد أن يكون المرء كما يقول عنده هذه الحالة في من الانتفاع بالموعظة وهي شدة الحاجة إليها، شدة الافتقار. اللي مش مفتقر إلى الموعظة مسألته فيها إيه؟ فيها شيء سيء في القلب، لأنه يعني اللي مش محتاج إلى الموعظة ما وصلش إلى المرحلة العالية التي لا يحتاج فيها إلى الموعظة، يحتاج فيها إلى الامتثال والأوامر والنواهي، هذا كما سيقول الشيخ، بمعناه أنه هذا القلب الذي يتكلم عليه لا يعبأ بهذه المسألة التي أو هو أكبر منها أو هو يرى نفسه على ذلك الحال الذي لا يريد لا موعظة ولا شيء، إنه هو مكتفي وكويس. وهذه المسألة هي خطرة، وهي مسألة تزكية النفس، لا بد كبيرا صغيرا أن يكون إذا سمع الموعظة أن يصغي إليها وأن يلقي بسمع وقلبه كائنا من كان الواعظ، كما يقول الشيخ هنا، والعمى عن عيب الواعظ، إن الموعظة مساقة لك أنت، مش مساقة على إيد الشخص ده بعينه، لا، هي الموعظة في ذاتها قد ساقها الله تعالى إليك، وأنت تعلم أن ذلك مسوق إليك من الله، فكيف تعرض عنه أو كيف لا تتقبله بأي حجة من الحجج التي تنظر فيها، من الرجل ده مش كويس، إنه مش عارف إيه، إنه كذا مثلا، أو إنه مقصر، أو إنه مفرط، أو أنا مش محتاج الكلام ده، أنا سمعت الكلام ده كتير. كل هذا الكلام دليل على شيء سيء في القلب، وتزكية للنفس. ولن يفلح مثل هذا الشخص لأنه يرى نفسه فوق تلك الأحوال، والأصل في المرء أن يرى نفسه دون كل شيء، أن يكون أن يرى نفسه مفلسا فقيرا، وإلا دخل في رؤية النفس والعجب بالعمل، ودخل في تزكيتها. يعني هذا المعنى في ملخصه معنى الافتقار، أنه ماشي مفتقر كده لأي شيء يجيله من الله تعالى، لا يتكبر عليه ولا يعرض عنه ولا يترك إلقاء السمع وإحضار القلب حتى يستمع ما سيق إليه من الله تعالى. الشيخ يقول هنا: إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة، وهي ترغيب وترهيب كما ذكرنا، إذا ضعفت إنابته وتذكره، وإلا فمتى المسألة بقى بتاعت الزيادة بقى شوية في الولاية، في التقوى، في السير إلى الله. يقول: وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره، يعني هو متذكر مش محتاج بقى، يعني ليله نهاره، ليله ونهاره هو متذكر، يعني الله تعالى على قلبه وخاطره وعلى لسانه وفي ظاهره وفي باطنه وفي سيره وفي نومه وفي يقظته وفي حركاته وسكونه، كما ذكر الله تعالى: صلاته ونسكه ومحياه وممات لله. هذا يقول الشيخ: لم تشتد حاجته للتذكير لأنه نزل المنزلة التذكير، هو فيها، قاعد فيها، قاعد متذكر وباقي ومتخوف لآخرته ومستعد ويعد جهازه وسيره إليه. فيقول الشيخ هنا: لم تشتد حاجته إلى الترغيب والترهيب، ولكن تكون يعني لم تشتد فقط، وإنما هو كذلك في حاجة إليها، ولكن تشتد حاجته إلى الأمر والنهي، يعني إلى مزيد معرفة أوامر الله تعالى وأوامر الرسول، سواء كانت على الآداب والسنن أو الواجبات أو العكس على المكروهات والمحرمات. تشتد حاجته إلى ذلك لأنه بهذا يبدأ في الإحاطة علما بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعظة يراد بها أمران غير الذي ذكرنا من قبل، لو كان حد فاكر الدرس اللي فات قلنا العظة نوعان، غير هنا بقى يقول العظة يراد بها أمران. العظة نوعان: عظة بالمسموع وعظة بالمشهود، أنه ما يرى شيئا إلا وتكون له العظة فيه، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إلى آخر. وذكرنا أن هذه المعاني ليست على بال أحد من المؤمنين، أو يعني فيش حد اللي بيقول يتفكر في خلق السماوات والأرض وربنا ما خلقت هذا باطلا، وهي هذه المعاني الحسنة التي كانت من عادة أهل الإيمان في الصدر الأول ومن تبعهم بإحسان. هذه العظة. إنما هنا يقول الشيخ بقى العظة يراد بها أمران، الأمر الأول الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة، هذا الأمر الأول، ويراد بها نفس الرغبة والرهبة. يبقى إما الأمر والنهي الذي يحمل على الرغبة المقرون بالرغبة والرهبة، أو هي الرغبة والرهبة نفسها، يعني الترغيب والترهيب، يعني الخوف والرجاء نفسه هو ده الموعظة. يقول بقى فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب، والمعارض المنكر شديد الحاجة إلى المجادلة. وقد جمع الله تعالى كل ذلك في قوله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه الثلاثة. يقول الشيخ أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة لأن الحكمة كلها حسنة، ولم تحتاج إلى أن يقول بالحكمة الحسنة إذ كلها حسنة، ووصف الحسن لها ذاتي. والحكمة هي كل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا ثابتا لا يتغير. إذن الحكمة هذا الحال، القول والعلم الذي يلقى إلى الناس، علم كده في حكمة زي يقول حكيم، يراد به إصلاح أحوالهم ومعتقداتهم صلاحا ثابتا. يقول بقى الشيخ وأما الموعظة فقيدها بالحسنة. حسنة يقول الشيخ إيه ليس كل موعظة حسنة، عشان كده بنقول إيه اللي عايزين إيه يعظوا بقى الناس الموعظة التي تقربهم من الله تعالى وتحمل في قلوبهم الترغيب والترهيب وتجعل قادح الخوف والرجاء يقدح في قلوبهم، لا بد وأن تكون الموعظة موعظة حسنة. وموعظة الحسنة ينبغي أن تكون على أمرين، على الموعظة في ذاتها وعلى حال الوعظ بها. يبقى اللي بيوعظ نفسه يبقى حاله وهو يعظ لابد أن يكون حالا حسنا بالرفق والرحمة والخوف على الموعوظ، على من يعظه يعني، ويود له الخير كما يود لنفسه، هذه مهمة جدا. ثم يتخير من الموعظة ما يكون أقرب إلى فائدة السامع من الحديث ومن الترغيب ومن الترهيب ومن آيات الله تعالى ومن قصص الصحابة والصالحين ومن تبعهم، يكون معنى الموعظة نفسه معنى يسوق المرء إلى استماعها وإلى الانتفاع بها، لا يعظ في غير محل الموعظة، أو لا يعظ بغير الرفق واللين والأساليب التي تحمل المرء الموعوظ على قبول المرء على قبول الكلام وسماعه. تيجي توعظ بقى بالطريقة بتاعتنا يقول لك مش سامع، مش مصلي، مش عامل، مش كذا كذا، هذه طريقة سيئة ينبغي أن يتلفها المؤمنون. وكذلك تيجي بقى تكلمه فيما يكون هذا الوعظ سببا في فتح قلبه أو سببا في أن يسمع وأن يتدبر وأن يفقه هذا الكلام. يقول الموعظة قيدها بالحسنة، وكذلك الجدال قيده كذلك بأن يكون بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن كذلك كالموعظة، لأن الجدال قد يكون بالتي هي أحسن قد يكون بغير ذلك، لأن الناس على هذه الأحوال الثلاثة، اللي مستني الموعظة واللي مستني الأمر والنهي، واللي هيقعد يجادلك عشان يا إما عايز يفهم يا إما عاوز يجادل، عاوز يجادل يبقى أنت هتعرض عنه وتروح تدعي له ربنا يهديه ويهديك ويهدينا والمسلمين، وإن كان مقصوده من المجادلة أن يفهم وأن يصل إلى الحق لابد أن تجادله حينئذ بالتي هي أحسن كما يقول الشيخ. وعليه يحتمل أن يرجع هذا الأحسن يعني الحال الحسن إلى حال المجادل وغلظته، إلى حال المجادل نفسه وغلظته، ولينه وحدته ورفقه. لابد أن يكون حال المجادل نفسه حاله على هذا اللين وعلى هذا الرفق وعلى الوصول إلى الحق والخير، فيكون مأمورا بمجادلتهم المجادلة التي هي أحسن. ويحتمل أن يكون المجادلة التي هي أحسن كما يقول هنا الشيخ صفة لما يجادل به المرء، صفة بقى للإيه اللي أنت هتجادل به، كلام اللي هتجادل به مش حالك أنت الحسن، لا الكلام بقى يبقى الجدال بالتي هي أحسن كما يقول، يعني بما يجادل به من البراهين والحجج والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين، لا بد أن يكون النوعان متحققين في الآية، حال الواعظ للرفق والدين والحسنى أو المجادل، وكذلك أن يكون بما هو أبين وأوضح شيء يمكن أن يصل به. هذه الأولى. الثانية، وأما ما قيل فيها وهو العمى عن عيب الواعظ، فإنه إذا اشتغل به، إذا اشتغل المرء بعيب الواعظ، وبينما لم يرسل إليك الواعظ وإنما أرسل إليك الموعظ، فإذا اشتغل بعيب الواعظ حرم الانتفاع بالموعظة، لأن النفوس في الغالب مجبولة، ما لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعمله، من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة الطبيب الذي يصف الدواء وهو مريض كما يقول، بل الطبيب المذكور أحسن حالا من الواعظ، لأن الطبيب يدلك على أمور الدنيا تنتهي أو لا تنتهي، وقد يكون عنده أدواء أخرى أو هو لا يريد أن يتداوى أو غير ذلك من الأسباب. أما الموعظة في طريق الآخرة فهي متعينة للنجاة، لذلك يقول بخلاف هذا الواعظ فإن ما يعظ به هو طريق معين للنجاة لا يقوم غيرها مقامها ولا بد منها. ولأجل هذه النفرة قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وترى في هذه الآية هذا المعنى، إنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني مش أقول لكم على حاجة وخالفكم وأروح أعملها، لا. لماذا؟ قال: لأني أريد الإصلاح ما استطعت، ولا إصلاح يأتي إلا بهذه الحالة. فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به، وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه، حينئذ يقبل منك الأمر والنهي. هذه المسألة المتوجهة إلينا، المتوجه إلينا قبلها كما ذكرنا هو الانتفاع، هو العمى عن عيب الواعظ. إن كان لابد من شيء في هذه المسألة فهو الموعظة التي منك له أن يكون عاملا بما يقول، ممتثلا بما يأمر، منتهيا عما ينهى. ولكن أيضا هذه الموعظة منك لابد أن تكون له بالحكمة والموعظة الحسنة، أو أن تكون الموعظة بمعنى أدق كما هي في الآية موعظة الحسنة، ده إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أما إذا لم تستطع فستكون موعظتك في محل الرد وفي محل الإتيان بمنكر أكبر منها، لا تشوف له بقى حد يعرف يعظه أو يكلمه أكبر منك أو يسمع له كلامه أو له عشم عنده كما يقولون. وقد ذكر الشيخ هذه الأبيات المشهورة المعلومة: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام من الضنى، ومن الضنى تمسي وأنت سقيم، لا تنع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. فالعيب عن عمى الواعظ، فالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بالموعظة إذن كما هو مسموع. واضح الكلام؟ واضح أخونا. والثالثة بقى في الانتفاع بالموعظة كما يقول الشيخ هنا، وأما وهي تذكر الوعد والوعيد، يبقى عمى عن إيه؟ عن عيب الوعد، وكما يقول الشيخ ورأى في نفسه شدة الافتقار إلى هذه المواعظ، صح؟ انتفع ولا ما انتفعش؟ قال له لا، لسه مسألة لابد أن تتحقق حتى ينتفع، وهي كما يقول هنا صاحب المنازل الشيخ أبو إسماعيل يعني تذكر الوعد والوعيد. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن ذلك أي تذكر الوعد والوعيد يوجب خشيته والحذر منه. تذكر بقى الوعد والوعيد يوجب الايه؟ الحذر والتذكر والخشية. ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن بهذا الوعد والوعيد. الوعد يعني ما يترتب من الثواب على الترغيب، والوعيد ما يترتب من العذاب على الترهيب. من لم يستمع إليه يترتب عليه الوعيد. يبقى مثلا نقول إيه الوعيد يعني إيه؟ يعني لما نقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ده وعيد بنسميه. هذا الوعيد لابد أن يؤمن المرء به حتى يكون سببا لأن تبلغ الموعظة عنده، وأن يخاف من الوقوع في مثل هذا الأمر وهو أن يأكل أموال اليتامى ظلما. واخد بالك؟ أما نقول مثلا شيء في الوعد، الوعد كثير في القرآن: إن المتقين عند ربهم جنات النعيم مثلا، يبقى ده وعد يعدهم المولى سبحانه وتعالى على إن تحققوا بالتقوى أن يصلوا إلى جوار الرب سبحانه وتعالى في جناته. ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن بالوعد والوعيد وتذكره وهو يسمع الموعظة. لذلك يقول المولى تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. اللي يخاف عذاب الآخرة هذه تبقى لي آية. المشكلة العكس بقى في هذا الكلام، وهو أنه من لم يكن على هذا الحال معناه أنه مش خايف من عذاب الآخرة، وأنه مش همه الوعد والوعيد بتاع ربنا، الوعيد اللي هو أوعده الله تعالى بالنار وبالعذاب وبالقبر وبالحساب وبهذه الأهوال من أهوال الآخرة. لذلك يقول: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. معناه أنه وصل إلى أن يكون قلبه على هذه الحالة من القسوة التي لا يهمه عذاب الآخرة ولا يؤثر فيه. إذا احنا عايزين نبدأ من الأول كما يقول. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. لا يتذكر هو من يخشى. وقال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. وأصرح من ذلك ما يقول ابن القيم قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه الكلمات كلها كما نسوق هنا إنما تساق لأن يرى المرء أحواله فيها. شو بقى هو من اللي بيتأثر بالوعيد ولا في وعيد في قلبه يحمله على الاتعاظ والانتفاع بالموعظة، ولا هو واخدها تهريج بقى ومش همه حاجة، ولا على باله آخرة ولا عذاب، ولا على باله قرب الموت والرحيل، ولا على باله هذه الأهوال التي تنتظر الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر، يستحيل حصوله بدونه، يستحيل حصول ذلك بدونه. الركن الثاني من أبنية التذكر، هذا الركن الأول هو الانتفاع بالموعظة، الركن الثاني من أبنية التذكر هو كما ذكرنا الاستبصار بالعبرة، أن تكون العبرة سببا لبصيرته وأن ينقدح هذا النور في قلبه فيتبصر بما هو أمامه، وأن يرى بهذه البصيرة الزيادة في ما كان عليه في منزلة التفكر كما ذكرنا. المهم لا يتذكر، لا ينتفع لا يتذكر ولا ينزل منزلة التذكر التي نقول عليها إلا أن يكون المرء ممن يستبصر بالعبرة، يعني ممن تكون العبر له بصيرة يزداد بها نورا وإقبالا على الله تعالى، وتضح له بها الطريق إلى الله جل وعلا، يستضيء بها القلب وتستضيء بها بصيرته كما يذكر. وإنما تستبصر العبرة، يبقى العبرة دي بقى الواحد يستطيع أن يستبصرها وأن تكون له بصيرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأغراض. ملخصها هذه الثلاثة: حياة العقل، يعني هذا النور الذي يعطيه المولى سبحانه وتعالى لعبده فيدرك به، وقوة الفهم كما سيذكر الشيخ الذي يدرك به هذه الأشياء على حقيقتها، ويكون ذلك الحال ينتفع به حينئذ كما يقول المرء بالعبرة. لما يكون بقى عقل منير وحي، وهذا العقل جيد الفهم، وهذا العقل قد أعطي هذا النور الذي اختص الله تعالى به من يشاء من عباده، فإنه حينئذ يكون هذا الفهم وهذا النور سببا لبصيرته وانتفاعه بالعبرة وتبصره بها ومعرفته الطريق إلى الله تعالى عنها. والأمر الثاني وهو معرفة الأيام. معرفة الأيام يحتمل أمرين كما سنذكر الكلام نقرأه. الأمر الأول أيامه هو أن تعرف أيامك من النقصان التي هي فيها، يعني أن تعرف هذه الأيام التي أنت فيها ما يلحقك بها من النقصان أنها تمر سريعا، هذا الأمر الأول، وما يقع فيها من زيادة المرء في قربه إلى الله أو تأخره عنه، وهذا نقصان أو زيادة في أحواله هو مش في نقصان الأيام التي يراها. ويعلم حينئذ معرفة الأيام، يعلم قصرها وأنها أنفاس معدودة، كلما علم أنها قصيرة وأنها أنفاس معدودة كانت ذلك له عبرة تبصره بما يكون قربا له إلى الله تعالى وإسراعا به إلى المولى جل وعلا. ما عرفش أيامه بتنقص بسرعة، مش هيخاف ولا وحيسوي في التوبة وهيقول بكرة وبعده، إنما لما يعرف وربنا ينور له بصيرته وينور له عقله واخد بالك ويعرف هذه الأيام التي تنقضي، لا شك سيسرع إلى الله تعالى، لأنه سيكون خائفا أن ينتقل إليه في يومه أو غد. ونكمل بقية الآية المعاني في هذه عندما نقرأ الكلام. والثالث وهي السلامة من الأغراض. ألا تكون العبرة له بصيرة أبدا؟ يسمع العبر ويشوف العبر ويراها ويتفكرها، وإنما لا يستبصر بها شيئا ولا تكون له مددا لشيء يكون سببا في قربه إلى الله وفي حياة قلبه واتعاظه وسيره وسرعته وتنافسه وتجهيز جهازه ومزيد عقله ونوره. يقول السلام من الأغراض، تبد أن يسلم من الأغراض، والأغراض هي متابعة الهوى أو متابعة النفس الأمارة بالسوء اللي لا زال في هذا الحال السيء، وهو اتباع الهوى واتباع النفس الأمارة بالسوء. لا شك أن العبرة لن تبصره بشيء ولن تفتح بصيرة قلبه كما فتح بصر عينيه على هذه المعاني. نقرأ كلام الشيخ، يقول إنما تتميز العبرة وتتحقق بحياة العقل. والعبرة هي الاعتبار. اعتبار يعني إيه؟ يعني يشوف الواحد الحالة اللي قدامه عليها أو الحالة اللي شافها، وتنتقل هذه العبرة من هذه الحالة إليه هو ليعلم أن ما حدث في هذه الحالة يمكن أن يحدث له إذا تحقق نفس الشيء أو إذا تحقق الحكم. هذه العبرة، يقول يعني يأخذ عبرة من فلان، قال له فلان كان بيعمل كذا وكذا حصل له كذا، يقول لك طب أنا بعمل كذا وكذا، قال له يبقى تحصل لك زيه كذا. هذه يعتبر بقى الناس بتمر عليها هذه الأمور، يمر عليها الموت ويمر عليها المرض ويمر عليها الافتقار ويمر عليها الحر والشمس والظل والفقر والغنى ولا يتعظ. وهؤلاء الذين مر عليهم ذلك كله إنما قد وصلوا إلى حكم ما. هو شوف حصل له إيه لما عمل إيه وحصل له إيه لما عمل إيه. يقول لك طيب يبقى يعتبر بإيه؟ قال يعتبر بأنه لو عمل زيهم هيحصل له زيهم، لو أفسد وفسق هيحصل له كده، لو كذب وخان هيحصل له كده، لو صلى وتاب ورجع إلى الله تعالى واستقرت نفسه واستقام قلبه على طريق الله تعالى هيبقى زي دول الأولياء المتقين اللي كذا اللي كذا. يبقى ده معنى العبرة. عشان كده الشيخ بيسميها إيه؟ العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكب علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب سيكون حكم الأول، صح؟ وحياة العقل هذه ثانية، حياة العقل بقى بهذه العبرة لا تستبصر إلا قال بحياة العقل. وعشان تعرف بس الواحد عقله فين حتة، عشان الواحد ياخد باله بقى هما إيه، عشان الناس اللي قاعدين نقول إيه، الانتفاع بالعظة وشدة الافتقار إليها وتذكر الوعد والوعي وإخواننا نايمين واللي نايم على العمود واللي نايم على الحيطة واللي مش عارف يعمل إيه، وتبديل يبقى عليه العوض أو من العوض. يقول حياة العقل هي صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته وتحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به، وهو نور يخص الله تعالى به من يشاء من خلقه. ويقول لك ايه، طب ما هنعمل ايه بقى، ما هو ربنا اللي بيختص من يشاء. يقول له لا يا لا بد وان ايه ان ترى نفسك على هذين الحالين، حال الحزن على انه لم يختصك سبحانه وتعالى بهذا النور، والامر الثاني ان تاخذ في الطريق الذي تدخل به الى هذه المرحله التي يخصك فيها المولى سبحانه وتعالى بهذا النور. يبقى انت عارف ان ربنا بيخص الناس بالنور كما قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هو اللي هيعمل لك النور. وانت قاعد تتفرج على نفسك ولست سائرا في الطريق الذي يكون سببا لان ينير الله تعالى لك. يبقى هذه الاولى. الثانيه الحزن بقى، يبقى اللي ما عندوش بقى الحزن وهذا الحزن يدفعه الى ان يسير في الطريق الذي ينور الله تعالى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كما ذكرنا مسألة النور هذه في شرح الحديث في جمعة من الجمعة، واجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. كان يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، عن يميني نورا، عن شمالي نورا، فوقي نورا، تحتي نورا، وأمامي نورا، خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، اللهم اجعل لي نورا، اللهم اجعلني نورا، اللهم اعظم لي نورا، اللهم عظم لي نورا، اللهم اعطني نورا، اللهم اجعل في عصبي نورا، ولحمي نورا، ودمي نورا، وشعري نورا، وبشري نورا، اللهم اجعل لي نورا في عظمي، اللهم اجعل لي نورا في قبري، اللهم زدني نورا، اللهم زدني نورا، اللهم زدني نورا، اللهم هب لي نورا على نور. وكان هذا الحديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المسجد، يعني كل ما يروح الجامع صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. هذه مسألة مهمة، الحزن على أنك لم تعطى هذا النور، وسلوك الطريق المواصل إلى هذه الأنوار، وعلى حسب هذا الطريق وسلوكه وعلى هذا حسب هذا الحزن على حسب ما تعطى من النور. يبقى اللي مش على باله بقى الحزين أن ربنا يديله نور، طب هيجيله نور إزاي؟ وعلى قدر نور الدنيا كما ذكرنا من قبل في شرح الآية، على قدر نور الدنيا على قدر ما يأخذون من النور على الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقول نكمل الشيخ، يقول وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم التي بها يدركون هذه العبرة كما ذكرنا. ونسبته إلى القلب، أي نسبة هذا النور إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين، يعني كلما ازداد هذا النور إلى القلب كما يكون المرء أقوى بصرا وأشد نظرا في عينيه. الشيخ بقى بيقول لنا حاجة كده بيحيى بها العقل ويحيى بها القلب. بيقول من تجربات السالكين، السالكين ليهم تجربات، يعني آيات يقروها، أحاديث يقولوها، أقوال من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كان لها تأثير في القلب فداوموا عليها لمثل ذلك. يقول من تجربات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة وجدوها صحيحة أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثوا ذلك حياة القلب والعقل. وبالمناسبة العقل ده مكان القلب كما تعلمون، أو كما ذكر الله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يعقلون بها. وكان شيخ الإسلام يتكلم عن الإمام تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا بهذين الاسمين من أسمائه الحسنى. وقال لي، هو يقول ابن القيم أن ابن تيمية رضي الله عنه قال لي يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم لله تعالى الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. وسمعته يقول من واظب على 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر، يعني بعد أن يصلي سنة الفجر إلى أن يصلي الفجر، أن يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث حصلت له حياة القلب ولم يمت قلب. ماشي، دي تجربات السالكين. ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى وعلم الدعاء بها وسر ارتباطها بالخلق والأمر وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه. يعني عايز يقول بقى اللي يعرف فعلا الكلام المتعلق بالأسماء الحسنى وارتباط هذه الأسماء الحسنى بمطالب العبد في الدنيا والآخرة، وكيف أنه يدعو الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى ليحقق مطالب الدنيا والآخرة، ويدعو الله تعالى بما يناسب كل دعوة. يعني عايز يدعو بالشفاء يقول له يا شافي مثلا سبحانه وتعالى شفني، زي ما يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. إذا من علم عبودياتها والدعاء بها وعلم أنه يدعو بما يناسب حاجات العبد ومطلوباته حينئذ يقول الشيخ عرف ذلك وتحققه. فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له من القرآن، فتأمل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك. وأما معرفة الأيام، هذه الأولى حياة العقل، وأما معرفة الأيام فيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه. يعني المرء لا يستبصر بالعبرة، لا تكون العبرة له شفاء وبصيرة لقلبه كما ذكرنا حتى يعرف أيامه التي تخصه، هذه الأولى. وما يلحقه فيها وما يلحقه في الأيام من الزيادة والنقصان من الأعمال، ويعلم كذلك هذه الأيام، يعلم قصرها وأنها أنفاس معدودة منصرمة منقاضية، كلما انقضى يوم انقضى بعضه حتى ينتهي إلى الله تعالى. أما الإمام الحسن يقول يا ابن آدم إنك أيام، كلما انقضى يوم انقضى بعضك، كل نفس منها يقابله آلاف السنين في الحياة الدائمة عند الله تعالى. وهي أي هذه الأنفاس الدنيا كمدة المنام. الدنيا دي زي ايه؟ قال إن لبستم إلا قليلا، هنقولها في قصر الأمل إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من الموعظة، هو جني ثمرة الفكر. وهي كالمنام لمن له عقل حي وقلب واعي، فما أولى المؤمن ألا يصرفها أو ألا يصرف منها نفسا واحدا إلا في أحب الأمور إلى الله تعالى، ليس فيما يحبه الله بل في أحب الأمور إليه. فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطا، فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ فكيف إذا صرفه فيما ينقته به ربه، مش فيما ينفعه بقى؟ يعني هو شوف مرتبها إزاي، أنه يصرفها في أحب الأمور، لأنه لو صرفها فيما يحب فقط لكان مفرطا. يقول بقى إذا كان يصرفها فيما يحبه سبحانه وتعالى وليس في الأحب كان مفرطا، فما بالك إذا صرفها فيما لا ينفعه؟ هيبقى حاله إيه؟ لا، طب فما بالك إذا صرفها فيما يكون سبب مقت الله عليه؟ فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به. في معنى تاني في معرفة الأيام، احنا قلنا المعنى الأول هو فيما يخص المرء في نفسه في أيامه هو، والأمر الثاني ويحتمل أن يريد بالأيام أيام الله تعالى التي أمر رسله أن يذكروا بها أممهم، كما قال في حق موسى: لقد آتينا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. لعله هذا معنى محتمل ثاني في معاني العبرة، أنه هو لما قال لهم أي وذكرهم بأيام الله، يعني عرفهم أيام ربنا اللي بيحصل فيها إيه واللي حصل فيها إيه، وخدوا بالكم اللي حصل ده مع هؤلاء الأقوام يمكن أن يحدث معكم إذا كذبتم الرسل أو خالفتموهم. هذا معناه. لذلك يقول: وقد فسرت الأيام بأيام الله يعني بنعمه عليكم، فإن أنتم استقمتم وجدتم نفس النعم التي كانت في تلك الأيام من الله تعالى من النصر والعزة والمنعة وأن يفتح عليهم. وفسرت كذلك بنقمه من أهل الكفر وأهل المعاصي. الأول تفسير ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد، والثاني تفسير مقاتل. والصواب أن أيامه وذكرهم بأيام الله يحتمل النوعين، تعم النوعين، يعني ذكرهم بأيام التي فيها النعم وحتى يسيروا ويعملوا على وفق ما عمل هؤلاء فيستحقوا نعمة الله، وذكرهم بهذه النقم التي وقعت في أيام الله حتى يتجنبوها ويعلموا أن ما وقع فيها يمكن أن يقع بهم إذا فعلوا مثل أفعالهم. لذلك قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر، وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظمته. ولا يتم ذلك في النهاية بقى كما ذكرنا إلا بالسلامة من الأغراض، والأغراض هي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء. يبقى يسمع كل هذا الكلام هو بقى متبع هواه ويتبع نفسه الأمارة بالسوء، لن يستبصر بالعبرة، ولن تكون معرفة الأيام له طريقا إلى معرفة الله تعالى وإلى الخوف وإلى الاعتبار وإلى الانزجار وإلى المسارعة إلى الله وإلى غير ذلك مما تكون العبرة سببا له. وكذلك لا تحقق له نور العقل ولا حياته. حياة العقل لا تتحقق أبدا، هي حياة القلب، ونوره لا تتحقق مع اتباع النفس، مع اتباع الهوى والانقياد للنفس الأمارة بالسوء. محدش يفتكر بأنه هيسير إلى الله تعالى ولا هتحقق له أي حاجة باتباع الهوى وانقياد لنفسه الأمارة بالسوء. وهذه الأحوال موجودة وواقعة فينا جميعا لمن رحم الله تعالى، أن اتباع الهوى والانقياد للنفس الأمارة بالسوء أبدا لا يستطيع المرء أن يسير، وشوية ويرجع وشوية يقول لك الشهوات والمعاصي واللي حاصل واللي واصل وأحوالي زي الزفت واتنكست وكذا وكذا، صح ولا غلط؟ لذلك يقول: ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض، وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء. فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل الذي كنا نتكلم عليه على حياة العقل، ويعمي بصيرة القلب، ويصد عن اتباع الحق، ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة. هذه اتباع الهوى بيعمل كل الكلام ده، هذا كلام صحيح في الواقع. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره. فأرته نفسه الأمارة بالسوء الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل. فأن لذلك أن لهذا العبد أن له الانتفاع بالتذكر أو التفكر أو العظة. نقف عند هذا الحد. والثالثة من أبنية التذكر هي جني ثمرة الفكرة. وجني ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء من أهم الأشياء في سيرتنا من أولها إلى آخرها، وهي قصر الأمل، والتأمل في القرآن، وتجنب مفسدات القلب الخمسة. يبقى هذه الثلاثة، وهي قصر الأمل، والتأمل في القرآن، وتجنب مفسدات القلب الخمسة، وهي قلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، يعني الطعام والشراب والنوم والخلطة. أول حاجة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والطعام، طعام والشراب يعني، والمنام، النوم والطعام والشراب وتعلق غير الله والأمنيات الكاذبة وكثرة الخلطة، كل ذلك مفسدات القلب التي لا يستطيع بها المرء أن يتفكر أو أن يتذكر. هذه الثلاثة من أهمها، وهي إن شاء الله موضوع الدرس التالي. وإنما تجتنى ثمرات الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل، والتأمل في القرآن، وبتجنب مفسدات القلب الخمسة. هو الشيخ لم يقلها، هذا كلام القيم، إنما الشيخ قال: وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والطعام والمنام، وهي سكة سلامة القلب والسعي والسير إلى الله تعالى، سكة التزكية لهذه النفس التي يود صاحبها أن يصل إلى هذه الأحوال الحسنة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. وهذا يقول: يرجو سؤال لأخت تعمل عملية في عينها، ودعاء لرجل عندهم في المسجد كان جاله جلطة في المخ وهو يؤذن الفجر. اللهم اشفيه مشفى لا يغاد سقمه، اللهم اشفيه مشفى لا يغاد سقمه، اللهم اشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، وتب علينا احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب العالمين. في اسئله ما لهاش علاقه بالدرس. يقول اخواننا اني ما بيغلقوش الهواتف وما بيصلوا، وازاي يقفوا كده قدام ربنا؟ هذه موعظه جات لهم اهي. والاخ الثاني بيقول إن أحواله بيسمع المواعظ والخطب وكل ده ولا يتأثر، عايز يشوف حل يعني الخروج من هذه الحال. قد ذكرنا ذلك من قبل، عايز زي ما بيقولوا يسترجل يعني شوية فيها، يختم ختمة في 3 أيام ويجيلي، يختم النهاردة ويجيلي يوم الجمعة خاتم ختمة في القرآن الكريم ونتفاهم مع بعض. ماشي، هيخرج من هذه الحالة اللي بيقول عليها إن شاء الله تعالى. السؤال بتاع كل مرة اللي هو بيقول: طيب ايه الواجب علينا بقى من الدرس ده قبل ان نخرج من المسجد؟ عندنا كذا مسألة قلناهم النهاردة، اللي هي مسألة في الموعظة اللي هي شدة الافتقار الى اليها، الى الموعظة، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. هذه المسائل كيف اذا ما يقول بقى يظبط المرء نفسه عليها، يعني يقعد يقول: يا رب أعني على تحقيق هذه المسائل، يقعد يدعي شوية، أصلي ركعتين قضاء حاجة. المسألة المهمة في الحالة الثانية في استبصار العبرة هي معرفة هذه الحالة، معرفة الأيام، يقعد بقى يشوف أيامه واللي راح واللي فاضل واللي ما فاضلش حاجة أصلا. كما ذكرنا زي ما سألنا السائل المرة اللي فاتت بيقول: بقية قيمة العمر المؤمن، بقية عمر المؤمن لا قيمة لها، معناها إيه؟ وذكرناها. فدي عايز يقعد بقى يشوف بقى يعتبر بهذه الأيام اللي مضت ويشوف اللي حصل فيها واللي يرضي ربنا واللي ما يرضيش ربنا، وكيف يعاهد الله تعالى على أن يستغل بقية عمره في أن يسير إلى الله بداية بالتوبة الصحيحة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأن يفهم هذه المسألة، وهي مسألة إجابة داعي النفس الأمارة بالسوء واتباع الهوى، ويبص بقى في أحواله كده لعل الله سبحانه وتعالى مع حزنه على ما فرط وعلى نيته وإخلاصه وصدقه أن يسير سيرا صحيحا جديدا مع الله، أن يفتح الله تعالى عليه بشيء أو يوفقه إلى شيء أو يعطيه شيئا منه ويهبه له سبحانه وتعالى من الانتفاع بمثل هذه المواعظ إن شاء الله تعالى. يبقى الواحد ما يقومش قبل ما يعرف فعلا أيامه راحت فين وعقله في نور ولا ما فيهوش، وهو ماشي ورا النفس الأمارة بالسوء ولا لا، وإزاي يقعد بقى يتعطف إلى الله ويتحنن إليه سبحانه وتعالى أن يخرجه من ذلك كله. الآخر يقول 40 يوما يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت ورحمتك أستغيث، مش 40 يوما 40 مرة بين سنة الفجر وصلاة الفجر، مش عارف 40 يوما أنا مش 40 مرة. وأخي بيسأل ردك سؤال من المسائل التي ينبغي أن يأخذ حذره منها للنفس الأمارة بالسوء، يقول إذا جاء المرء خاطر أنه يجلس الآن ليحاسب نفسه ويشارط عليها المشارطات الجديدة أو يعاقب نفسه أو يعاقب نفسه على ما مضى، وكان في نفس الوقت اللي هو بدأ جاله الخاطر ده الهاجز ده فيه درس فيه موعظة له، فأيهما يعمل، المحاسبة أم الموعظة؟ مع العلم أنه إذا ذهب خاطر المحاسبة منه فلا يعود بسهولة مرة ثانية. ده اسمه التلبيس، ده اسمه كلام نفس الأمارة بالسوء. يبقى لما يجي لك خاطر يضيع عليك حاجة أنت نويت تعملها، يبقى الخاطر ده تلبيس. يعني بمعنى إيه؟ يجي إيه أنت قلت بص بقى نفسي ان شاء الله انا ما بصليش قيام الليل قوي، ولما بنام واخد بالك بعد العشاء واقول ان شاء الله هصحى قبل الفجر واصلي وكذا، ما بنام ما بصحاش ولا حاجه صح، وانا هظبط المنبه بالاماره ان شاء الله الساعه 3 ويظبط المنبه والمنبه ايه يرن ويقوم طافي المنبه ومكمل النوم كده، يوم يجي له بقى خاطر يقول له ايه بص بقى، هو هيقول لنفسه ان شاء الله لا انا لازم اصلي قيام الليل قبل ما انام عشان يحفظ وقته ويحفظ ليلته، ده الخاطر الجيد بقى الصح. يقوم يجي له الخاطر الثاني اللي يقول له ايه بقى اللي هو بتاع التلبيس ده، يقول له ايه طيب طب انت دلوقتي ما قريتش الورد بتاع القران بتاعك النهارده، خلاص بعد العشاء تقرا ورد القران إن شاء الله وتنام شوية وتصحى بقى بالفجر وإن شاء الله ربنا هيكرمك وتصحى إيه تقوم الليل. أهو ده بقى الخطر الشيطاني بتاع صاحبنا ده اللي رايح الدرس يقوم يقول له إيه أقعد حاسب نفسك، لا هو هيحاسب نفسه ولا هو هيحضر الدرس، وهو زي هيجي بقى يقول له إيه يقرأ قرآن، يجي ماسك المصحف بقى بعد العشاء عشان يخلص الورد اللي ما خلصوه، ما يعرفش يقرا قران ويقعد ينام شويه يقول لك يا طب اقوم انام بقى واصحى قبل الفجر، وراحت الليله لا قران ولا قيام صح. كتير كده بقى الاحوال، انا شرحت كتير في هذه المعاني في دروس التزكيه هذه الاحوال. لما يجي له هاجس بقى هو راح يعمل عمل ينبغي ان يكون هو زي ما بيقولوا لازم الوقت، يبقى ما ايه ما يلتفتش لهذا الهاجس، انما ده الهاجس جاي عشان يضيع عليه الدرس بس لا اكثر ولا اقل. وبعدين ايه يقول له يعني يا فالح يا محمد يا دبيسي، يعني انت كل يوم قاعد بتحاسب نفسك والمحاسبه يعني مقطع قلبك قوي، ها يقول لنفسه كده، يقول لنفسه يعني انت امتى يعني قعدتي وعملتي محاسبه وهيضيع عليك يا عيني المحاسبه اللي انت بتقول عليها دي، مش كده؟ يأنب نفسه شوية ويوبخها زي ما ذكرنا في المحاسبة اللي هو توبيخ النفس. هذا كله يحتاج بقى إلى أن أستعين الناس بعد الدرس بعدد من الركعات